إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم سددنا في القول والعمل وارزقنا خير القول وخير العمل وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبد لسانه، فقال عمر: مه يغفر الله لك. فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد. هذا الحديث مر فيما سبق وأعاده المصنف، يقول أن دخل على أبي بكر الصديق، عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يحرك لسانه، قال: يجبد لسانه. لا أدري، لا أعرف معناه، لأنه جبد واضح، لكن كون الإنسان يعمل هذا في نفسه في خلوته ما لا لا لا يعني لا أظن ذلك، لكن لعل فيه تحريف في النص أو ما إلى ذلك، ولعله رآه يعض على لسانه أو يمد لسانه. فقال عمر: مه يغفر الله لك. مه أو مهن، لأنه مه أو مهن يجوز فيه التنوين والسكون، هو اسم فعل بمعنى أكفف، كف عما تفعله، أكفف يغفر الله لك. قال: مهن يغفر الله لك. فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد. هذا إشارة إلى اللسان، فقال: أوردني الموارد. الموارد جمع مورد، والمورد ما يرده الإنسان. لما قال أوردني الموارد بالتعريف، أي الموارد المهلكة، الموارد المخيفة، أي أن اللسان قادني إلى أمور أخشى عقباها. فأبو بكر رضي الله عنه الذي نور الله قلبه واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وهو أول الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة على الإطلاق، ومن استخف بالصحابة فقد أزرى بصحابة رسول الله، ومن لعنهم فعليه لعنة الله. ويقول رضي الله عنه أنه لما رأى عمر أبا بكر يفعل ذلك قال: مهن أكفف يغفر الله لك، يعني ارفق بنفسك. ليس معناه فعل الأمر الذي يعرف يوجه من الصغير إلى الكبير، إنما أراد أكفف، يعني كأنه رفقا بك يا أمير المؤمنين، كف عن هذا. فقال: هذا أوردني الموارد، كأنه يقول: دعني أفعل ما أفعل، فإني أخشى عقب الكلام الذي تكلمت به، وهذا من ورع أولئك القوم وتقواهم ومحاسبة أنفسهم. وقد سبق هذا الحديث فيما هذا الأثر فيما سبق. نعم. قال: وفيما قرأ على مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون كتابكم؟ يقول: فيما قرأ على مالك، هذا أورده مالك في الموطأ، يقول: بلغني، هذه من البلاغات، إذا قال بلغني كأنه يقول السند عنده لا صح أو ضعيف أو فيه سقط. قال: بلغني أن النبي أن عائشة رضي الله عنها كانت ترسل إلى بعض أقاربها، يعني تبعث إليهم تقول لهم: ألا تريحون كتابكم؟ ألا تريحون الكتاب؟ الكتبة ملائكة جعلهم الله حفظا، وملائكة جعلهم الله يكتبون على الإنسان ما يتلفظ، والحفظ عدد لا يعلمهم إلا الله، والذين يكتبون على الإنسان ما يتكلم هم ملكان عن يمين وعن شمال وكلاهما حاضر، فلما يكتبان ما يتلفظ به من المباح والإثم والمعصية والواجب والطاعة والذكر لا يفوتهما شيء، ما كان على اليمين فيكتم الحسنات وما كان على الشمال فيكتب السيئات، فبعثت إليهم ألا تريحون كتابكم. هذا من باب التنبيه، وإلا هي تعلم أن الملائكة الله عز وجل اختارهم نوعا من البشر إذا وكر الله إليهم أمر لا يعجزون عنه، يفعلون ما يؤمرون، وليسوا كالبشر، لا يلحقهم وني ولا يلحقهم تعب ولا إعياء. لكن لما قالت ألا تريحون، كأنها تقول لهم ارفقوا بأنفسكم فإن الكتب لا يزالان يكتبان، فهي من باب إشارة اللازم، دعوا الكلام وقللوا منه فإنكم أتعبتم الكتبة. والملائكة ما تتعب، الله عز وجل ذكر عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال لا يعصون الله ما أمرهم، كل ما أمرهم به ينفذوه، ثم قال ويفعلون ما يؤمرون. ليس هذا من باب تكرار الكلام ولا من باب التأكيد، لا يعصون الله ما أمرهم دل على أنهم يطيعونه في كل ما يأمرهم به، فإذا أمرهم بحمل الأرض وكفتها يفعلون ذلك كما فعل جبريل بقوم لوط، وإذا أمرهم بحمل الجبال يفعلونها كما فعلت الملائكة حين اقتلعت الطور على قوم موسى. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي أنهم لا يعجزون. الأولى الطاعة في تنفيذ الأوامر، والثانية أن كل ما يؤمرون به لا يعجزون عنه، فهذا معنى قوله سبحانه ويفعلون ما يؤمرون. نعم، اقرأ ما بعده. عن الأحنف قال جلست إلى أبي ذر وهو يسبح فأقبل علي فقال إملاء الخير على خير أليس خيرا؟ قال قلت بلى أصلحك الله، ثم أقبل على تسبيحه ثم قال والسكوت خير من إملاء الشر أليس كذلك؟ قلت بلى، ثم قال وجليس الصالح خير من الوحدة أليس كذلك؟ قلت بلى، قال والوحدة خير من جليس السوء أليس كذلك؟ قلت بلى. هذا من قول أبي ذر، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا تكلموا عن حكمة، ولذا الإنسان يستحب أن يعتني بخطب الخلفاء الراشدين وما ورد عن الصحابة من قول، فإن في أقوالهم نورا عجيبا وفيها من الحكم ما يتعظ به الإنسان ويتبصر، لأنهم أخذوا هذا من مشكات النبوة، مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومما فهموه عن كتاب الله، وهم أدق الناس فهما وأرقهم عاطفة وأفهمهم لمسائر الأمور. فقال هنا رضي الله عنه الأحنف تابعي، يقول دخلت على أبي ذر فوجدته يسبح كأنه في المسجد، قال فأقبل جلست إلى أبي ذر، ما قال جلست لأبي ذر، قال جلست إليه، أي أنه كان قدومه قاصدا إليه، فلما انتهى إلى حرف غاية، أي فلما انتهى إلى أبي ذر جلس. لو قلت جلست له فمعنى جلست له لإسقائه ماء أو لقضاء حاجته أو خلع ثيابه أو إعانته أو ترصد له، فقصدك إذا قلت جلست له أي لأجله، وهذا ليس المقصود منه، إنما أراد أن قدومي ودخولي كان قاصدا انتهاءه إلى ذلك الشخص، قال فجلست إليه فقلت يعني إلى أبي ذر وهو يسبح فأقبل عليه. يعني فيه اختصار، لابد أنه ألقى السلام عليه، لأن من لم يلقي السلام لا تكلمه. من لم يبدأك بالسلام فلا تجبه، فإن علمت أنه جاهل بين له هذا، قل السلام عليكم. ولذا إذا طرق أحد الباب ابدأه بالسلام إن لم يبدأ هو بالسلام. وإن سمعت رنين الهاتف فابدأه بالسلام إن لم يبدأك بالسلام، فإن بدأ بالكلام ابدأه بالسلام، فهذا حسنة منك إليه. ومن بدأك بكلام فلا تجبه، إن كان يعرف فهو غافل فذكره فلا تجبه. وليس هذا كلامي، إنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت رآه وهو يسبح، يعني يذكر الله عز وجل، لأن التسبيح أعم من قولك سبحان الله. فأقبل علي، أقبل عليه أي توجه إليه، والصحابة والتابعون كانوا يستحبون في مجالس الذكر أن يتوجهوا إلى القبلة. لو ذكرت الله على أي وضع جائز، لكن يستحب لمن جلس ويستطيع التوجه إلى القبلة يتوجه إليها. قال فأقبل علي، والإقبال عليه دل على أنه اعتنى به. إذا قلت فلان كلمني قد ما يكون أقبل عليك، لكن إذا أقبلت عليه دل على أنك التفت إليه، والتفاتك إليه ذاك هو الإقبال عليه، وهذا يسر الجليس. لو كلمك خاطبك جليسك ثم خاطبته ولم تلتفت إليه فلا يسره ذلك. وإذا رددت عليه جوابه ولم تضع بؤر عينيك في عينيه لا يسره ذلك. تكلمه وأنت منحن أو رافع الرأس يفهم منه صد وإعراض. فإذا أقبل جليسك فحدثك وأنت تعلم أنه يريد قضاء حاجة ليس من طلاب الدنيا فأقبل عليه، فإن هذا يؤنسه. أبو ذر رضي الله عنه قال فأقبل عليه، دل على أنه التفت عليه بوجهه ونظر ووضع عينه في عينه. فقال إملاء الخير على خير أليس خيرا؟ هو استفهام، والاستفهام هنا مو طلب الفهم، لأن أبو ذر يعلم إملاء الخير يعني قوله، تقول أملى فلان على فلان أي ذكره بصوت عال أو قرأ عليه، فقال أملى عليه أي قرأ عليه. والإملاء عم من القراءة، قد يكون ذكر وقد يكون قول وقد يكون عرض، فقال أملى عليه. قال أليس إملاء الخير على خير، أليس إملاء الخير على خير أليس خيرا؟ يعني إملاء الشيء المعروف المستحب على أمر معروف مستحب. تقول يا فلان يرحمك الله، لو ذكرت الله في خلواتك لكان أفضل لك، فهذا قول خير على خير. قال أليس هذا خير؟ قلنا هذا الاستفهام ليس المطلوب منه طلب الفهم، لأن الإنسان تقول من في الدار، لأنك تجهل من في الدار، تريد أن تستفهم عما غاب عنك أمر تجهله، فالمجيب يجيبك لأجل كشف الغموض وإيضاح الجواب لك، لكن ليس هذا هو المعنى. ما قال أبو ذر هذا الكلام للأحنف وهو يجهل أن هذا خير، إنما أراد تقرير هذا، أي بمعنى تثبيت هذا المعنى في قلب السامع لأجل يقول نعم هذا خير. فإذا أقر واعترف فهم أن هذا حق ويمتثل له. فقال أبو ذر رضي الله عنه أليس، فقال إملاء الخير على خير أليس خيرا؟ قال قلت بلى أصلحك الله. الجواب قال بلى، ما قال نعم، لأن النفي إذا دخل عليه الاستفهام ليس ولم ولا إذا دخل عليه الاستفهام ما جاوب بنعم، لو جاوبت بنعم معناه النفي، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا قلت نعم يعني نفيت عن الله الحاكمية والحكمة فيما يقول، وهذا من فهم المراد يكون كفر. وإذا دخل الإسلام أليس زيد أنعم عليك؟ فإن كان لم ينعم عليه تقول نعم، أي ليس زيد بمنعم علي. وإذا كان قد أنعم عليك تقول بلى. فقال إملاء الخير على الخير أليس خيرا؟ قال بلى أصلحك الله. شوفوا الجواب الطيب من الطالب الذي يحب أن يعرف الحكمة. هو قصد أبو ذر، لأن أبو ذر رضي الله عنه له رأي في المال، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أنه لو كان له مثل جبل أحد، يا أبا ذر لو كان مثل جبل أحد لي ذهبا ما بقي عندي ثلاثة، يعني ما يبقى عندي ثلاثة أيام، وإلا ما ترصدته لأهلي ومعيشتي. ومثل هذه الأحاديث كثير رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم منها وجوب الإنفاق وعدم الادخار، وليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنفق وأكثر من النفقة لا وجوبها، ففهم منه أبو ذر وجوب ذلك، فكان يجلس في المجالس ويبكت على أصحاب الثراء ويتوعدهم ويقول قال صلى الله عليه وسلم. لما كثر كلامه بالشام ورأى معاوية منه ما رأى والناس التفوا حوله، كتب إلى عثمان اصرف عني هذا وقد فتني، فأبعث إليه عثمان. فلما جاء المدينة قال اسمع، إما أن تبقى وتفهم كما فهم الصحابة أو تذهب تغادرنا. فغادرهم أصدق الناس لهجة رضي الله عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو ذر. فكان إذا جلس في مجلس من مجالس العلم سكتوا هيبة له، ما يحب يخوض معاه، ويعلم الأحنف ذلك إذا دخل مجلس. ولا حتى مرة رأى الناس كل ما جاء مجلس سكتوا، قال ما لك يا أبا ذر، ما بال الناس معك هكذا؟ قال يكرهون ما أقول، وأنا يقول عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا أحب أن أنكثه، وقد تركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا الكلام أني على ذاك العهد، والله لأصدعن بهم بين رؤوسهم. فكان يقول هذا القول، فقال أصلحك الله. بلى أصلحك الله، أي نعم ما قلت أصلحك الله. وهذا الجواب وفقك الله وسدد خطاك، هذه أفضل من أن تقول أطال الله بقاءك وأكثر ذريتك. لا، لما تقول أصلحك الله ووفقك وأصلح ذريتك، هذا أفضل، هذا الدعاء له خير له ولذريته ويبقى له. فقال بلى أصلحك الله. فلما قال ذلك قال ثم أقبل، ثم حرف للترتيب والتراخي، ما قال وأقبل على تسبيحه، قال ثم أقبل، أي بمعنى أنه انتظر هنيها، جلس فترة ثم أقبل على تسبيحه، تركه وبدأ يسبح يذكر الله أو يقرأ أو ما يقول. قال ثم قال والسكوت خير من إملاء الشر، أليس كذلك؟ قال إذا كان فيه شر يبغى يتكلم، إذا أراد أن يتكلم شرا فالسكوت خير له من كلام الشر، أليس هذا يا أحنف موافق للحق؟ قال بلى أصلحك الله، نعم. قال السكوت، هذا الشاهد هنا أورده البيهقي رحمه الله، قال السكوت خير. قال وجليس الصالح خير من الوحدة، أليس كذلك؟ يعني فيه الوحدة مذمومة، إلا إذا لم تر جليسا صالحا، وهذا من في آخر الزمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير مال الرجل ذاك الزمان غنيمات يتعقب بها شعف الجبال أي رؤوس الجبال يتتبع القطر يهرب من الناس لا تجد في الناس جليسا صالحا إما يؤذيك أو يسد أذنيك بكلام غير سليم وغير صحيح فالوحدة في هذه الحالة أولى. ولما يأني الوقت نسأله سبحانه السلام والتوفيق. ويقول هنا رضي الله عنه أليست الوحدة خير من جليس السوء وجليس الصالح خير من الوحدة أليس كذلك؟ قال بلى. لما كانت الوحدة شر لكن لا بد منه بمعنى إذا اجتمع شران يجب أن تختار أهونهما. هذا هو الفقه في دين الله. الوحدة غير مرغوبة. ولذلك مر علينا في أحاديث الجهاد وغيره أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان يرى مكانا في فلاة أو بين جبال أو في وديان يعجبه خضرة وماء فيريد أن يعتزل ويتعبد فينهاه صلى الله عليه وسلم وأمره بمخالطة الناس. وهذا المطلوب لأن الوحدة والبعد عن الناس مدعاة للشيطان أن ينفرد به. ولذا جاء في الحديث اللهم صل عليه وسلم تسليما قال من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن طرق باب السلطان افتتن. قال من بدا جفا اللي يروح البادي ويعتزل الناس يلحقه جفاء تكون فيه غلظة ما يعلم حدود الله ولا حرماته يلحقه جهل فما يليق بالإنسان أن يعتزل الناس إنما يختلط بهم يأمرهم وينهاهم فإن رأى أمرا صعبا سكت. فقال أليس جليس الصالح خير من الوحدة؟ وليست الوحدة التي في السفر هذه منهي عنها. الوحدة في السفر ما تجوز لا ينبغي إلا لضرورة سواء كان الناس صالحين ولا الناس غير صالحين. الوحدة في السفر منهي عنها لا بد من رفيق ثان وثالث. الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب إلا من اضطر. فقال هنا أليس وجليس الصالح خير من الوحدة أليس ذلك؟ قال قلت بلى أي الأمر كذلك كما قلت. قال والوحدة خير من جليس السوء أليس كذلك؟ قال بلى. هذه واضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم معنى قول أبي ذر رضي الله عنه ليس معناه إخبار بأن هذا أفضل من هذا وهذا لا ليس كذلك. لا غرض أبي ذر رضي الله عنه أنه يا أحنف إن رأيت جليسا صالحا فعليك به فالتزمه خير من أن تجلس وحيدا وإذا تكلمت فتكلم بكلام صالح حسن أولى من سكوتك وإلا فالسكوت أفضل من كلامك. فمعناه لما ليس إخبار مجرد إنما المراد التزام ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يفهم الناس من هذا الحديث أنه تمثيل لقوة ترابط المؤمنين فيما بينهم. لا ليس هذا المقصود وحده. المقصود إذا كان المؤمن للمؤمن كالبنيان لا تسلمه ولا تفرط فيه فإنه أخوك المؤمن لا تدعه لكافر فإنك حينئذ تسلم. ولم تكن بهذا المعنى الذي مدح الله المؤمنين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلما أخبر أبو ذر رضي الله عنه بين المقصود من ذلك أن الإنسان يختار بين جلسائه الرفاق الصالحين اجتنب عن رفيق السوء فإنه يؤذيك كما أخبر صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا حديث صحيح وهذا من عجائب التمثيل. لأن حامل المسك إما أن يهديك أو يعديك، أي أن ما معه سيناولك قليلا منه فيطيب فتطيب رائحتك، أو أنه يتعدى ذلك بأن تشتري منه أو يهب لك. وأما نافخ الكير، الكير المنفاخ الذي يوقد به النار أو لزيادة حمي النار لأجل طي الحديد أو صهره، فقال هذا نافخ الكير، إن جلست إما أصابك ريحه أو أصابك شيء من شرره، من شرر هذه النار، إما أن يحرق الثياب أو تتعفن الثياب. ضرب الأمثال أقيسة، بمعنى هناك جليس صالح وجليس سوء، إن جلست مع الصالح انتفعت به، وإن جلست مع جليس السوء ضرك، فاجلس مع الصالحين واجتنب قرناء السوء. وهذه الأمثال في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من فهمها وتمعن فيها فإنه يستفيد من ذلك حكم كثيرة وما يعقلها إلا العالمون. فقال رضي الله عنه لما ضرب هذا المثال: فهمنا منه ما فهمنا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الفهم والعمل. انتقل إلى ما بعده. عن عمران بن حطان قال: لقيت أبا ذر فوجدته في المسجد محتب بكساء أسود وحده، فقال: يا أبا ذر، ما هذه الوحدة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. يعني هنا الفرق بين هذا وذاك أن ذاك موقوف على أبي ذر، وهنا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كونه مرفوع ما صححه الأئمة، قال هذا لا يصح، الصحيح منه ما كان موقوفا على أبي ذر. يقول: لما دخل على أبي ذر فرآه وحيدا قال: ما هذه الوحدة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. والناس لما فرغت قلوبهم ولم تمتلئ بجلال الله وهيبته والسكون إليه والراحة بذكره، أصبح لا يأنس إلا بمن يشغله من ذلك، فإن وجد من البشر أحدا تكلم معه وأفاض الحديث في قيل وقال، فإن لم يجد لجأ إلى هذه المرئيات يرى ما يرى، فإن عدم هذا وهذا أصابته الوسوسة والوحشة. كثير من الناس الذين يحالون إلى معاش، ومن الناس الذين لا يجدون عمل، أو ممن عقهم أبناؤهم فتركوه، يصاب بهذه الخيبة والإحباط فتشتاله الشياطين، لأنه ما ربي منذ الصغر أن يتوجه إلى الله ويملأ قلبه به ويسكن إليه، ويعلم أن خلوته مع الله أحلى من كثير من مما يقوله الناس، ويجد في ذلك السكينة والطمأنينة والراحة القلبية ما لا يجده في مخالطة الناس. فلما عدمت هذه المعاني وجد الناس في ذلك الضيق والضنك، وتسمع فلان لما أحيل للمعاش انتكس وانهارت قواه عقليا أو صحيا. نسأله العافية والتوفيق، وهذا لو علم من سابق وكان جلساؤه جلساء الصالحين لأفهموه أن هذا إنما هو ربيعك لأجل أن تخلو أوقاتك بالله، فتكثر من الذكر والقرآن وتحاسب نفسك. كم يبقى لك من زمن؟ نسأله سبحانه أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. هذا معنى ما سبق. نعم. عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن كثر مزاحه استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. رضي الله عنهم إذا تكلموا تكلموا بحكمة، فتجد كل كلمة لها معنى، ما فيه الحشو والتكرار، ولا فيه الإطالة والتمطيط، ولا فيه جلب الناس لأجل ما يقول، تجلس تسمع ساعة ولا تخرج بحصيلة. اسمعوا هذا الكلام كأنه الدر خرج من أفواه الصالحين. يقول رضي الله عن عمر بن الخطاب، يقول: من كثر ضحكه قلت هيبته. قد يكون قالها في خطبة، قد يكون قالها في مجلس، لا أدري، لكن رضي الله عنه هذا قوله، ورواه الأئمة أبو نعيم في الحلية وغيره ممن ذكر تراجم أمير المؤمنين. يقول: من كثر ضحكه قلت هيبته. الهيبة احترام، خوف ناشئ عن احترام، مو خوف ناشئ عن رهبة، لأن تخاف ذا السطوة أنك تخطي فيسطو